بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الثاني. ومن قبل ما فعل الدكتور هذه الفعلة في صفحة 20 من كتابه، حيث زعم أن شيئا يسمى الباحثين المعاصرين قد تكلموا في نسب المتنبي وحاولوا أن يعرفوا حقيقة الأمر فيه، ثم طفق يزري بهم. وقد مضى أن بينا في الكلمة الخامسة أن هؤلاء الباحثين المعاصرين هم جميعا جملة واحدة محمود شاكر وحده، ثم نقضنا هذا اللغو والفضول الذي أتى به، وقلنا إن علة ذلك الفعل أن هذا الرجل عاجز عن النقد، ثم هو أبلغ عجزا حين ينقدني أنا خاصة. أفرأيت الآن أيها القارئ الكريم كيف يضطرب الرجل، وكيف يختلط رأيه، وأين يذهب بفكره حين يعرض لنقدي أو الحديث عن كتابي؟ فتراه لا يكتفي بإضمار اسمي وتجاهله وإغفاله، حتى يزيد ذلك بأن يجعل الباحث الواحدة والمعاصر الواحدة باحثين ومعاصرين، وأن يجعلني أنا وحدي المتأخرين والمحدثين جميعا. أرأيت كيف يدلس في كلامه؟ إنه لا يدع هذا الداء الذي يلجئه إلى مثل الذي يقال فيه شر من الموت ما يتمنى معه الموت. وللأسبوع المقبل تتمة القول في هذا الفصل العجيب. 8. فرغ الدكتور طه من الكلام عن النص الذي حرفه وبدله وأفسد معناه، ابتغاء الرد علي فيما ذهبت إليه من دخول المتنبي كتابا بالكوفة فيه أولاد أشرافها من العلويين نسبا، فكان من جراء ذلك أن استظهر بالعلم واستعان بالعبقرية ولجأ إلى التحقيق الفذ الذي هو فيه نسيج وحده وإمام أهله، فخلص إلى نتيجة عجيبة لم تكن من قبل في هذا النص. وتأويل ذلك أن الدكتور الجليل زعم فيما يسول له أن يزعم أن البغدادي صاحب خزانة الأدب روى في الجزء الأول صفحة 382 أن المتنبي دفع إلى مدرسة من مدارس العلويين أو إلى مكتب من مكاتب العلويين، فبدأ في هذه المدرسة أو هذا المكتب تعليمه، ولا يزيد الرواة على هذا الخبر شيئا يفصله أو يوضحه، صفحة 49-50. وأظن القارئ يعلم أن هذا الباطل كله الذي نسبه الدكتور طه إلى خزانة الأدب ليس فيها، وإنما هو نص محرف مبدل ليس بينه وبين نص البغدادي في الخزانة سبب ولا نسب، كما بينا في الكلمة السالفة. ويتمخض الدكتور الجليل عن النتيجة العبقرية التي احتفل لها في صفحة 51 فيقول: ولسنا في حاجة إلى أن نطيل البحث لنعرف ماذا كان يتلقى المتنبي في هذه المدرسة التي اختلف إليها في صباه، فالراجح بل المحقق أنه تعلم فيها الكتابة والقراءة، وقرأ فيها القرآن كله أو بعضه، وتلقى فيها أصول الدين وفروعه على مذهب الشيعة العلويين، وسمع الشعر وروى منه أطرافا، وتعلم فيها شيئا من علوم اللغة والأدب بوجه عام. ولست تشك أيها القارئ أن هذه فائدة جليلة وعلم ضخم قد استخرجه الدكتور واستنبطه واحتفره من صخرة جافية نابية، هي هذا النص أن المتنبي دفع إلى مدرسة من مدارس العلويين. فأنت تعلم كما علمك الدكتور الأمين الوثيق الرواية المتثبت أن الرواة لم يزيدوا على هذا الخبر شيئا يفصله أو يوضحه، فأتى هو ففصله ووضحه بعد بحث لم يطل، ثم رجح ما فصله ووضحه أو حققه على الأصح، ولكن ما يقوله الدكتور طه شيء والواقع شيء آخر، فإن نص البغدادي في خزانة الأدب الجزء الأول صفحة 382 هو هذا: اختلف المتنبي إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، فكان يتعلم دروس العلوية شعرا ولغة وإعرابا. وقد قلنا إن في هذا النص خطأ وصوابه: فكان يتعلم دروس العلوية وحذق العربية شعرا ولغة وإعرابا. فهل تجد أيها القارئ الكريم بعد هذا النص في كلام الدكتور طه معنى جديدا لم يكن فيه؟ وكيف تحب أيها القارئ أن تصف الدكتور طه حين يقول لك إن الرواة لم يزيدوا على هذا الخبر شيئا يفصله أو يوضحه؟ وماذا تقول له حين ترى أن الذي أتاك به من التفصيل والتوضيح وما استخرجه من الفوائد الجليلة هو شيء مكتوب مسطور قد رواه الرواة في هذا الخبر الذي أسقط الدكتور منه وحرفه وبدله؟ صفه كما تشاء وقل ما يبدو لك، أما أنا فأحب إلي أن أقول إن الدكتور رجل طيب القلب سليم الصدر ظريف مسكين قد خدع والكريم مخدوع، وأن شهوة الكلام هي سبب البلاء الذي ابتلي به في هذا المكان وأمثاله، وهي شيء في أصل طبيعته ومغروز في سجيته. وهو قال لك في مقدمة كتابه صفحة 70: قل ما تشاء في هذا الكلام الذي تقرأه، قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول، وقل إنه كلام يهدي به صاحبه هذيانا، فأنت محق في هذا كله، لأني مرسل نفسي على سجيتها، وشهوة الكلام هي أغلب سجياته عليه، فما لك بعدها مقال تقوله، وما هو إلا ما وصفه لك الدكتور. ثم يقول الدكتور يعقب بعقب هذا في صفحة 52: وقد كان لهذه المدرسة تأثير ظاهر في عقل هذا الصبي وقلبه ينبئنا به الديوان. وقد حقق الدكتور طه العبقري الأوحد الفذ أن هذا التأثير الظاهر قد ظهر في ثلاث خصال في هذا الشعر الذي قاله في صباه، فهو يقول: الخصلة الأولى أن الصبي مقلد في الفن الشعري يتأثر بما كان يحفظ في المدرسة، والخصلة الثانية أن هذا الشعر شعر صبي متشيع للعلويين متأثر بآراء الشيعة وبآراء الغلاة منهم خاصة، والخصلة الثالثة أن هذا الشعر شعر صبي لم يكن بعيدا كل البعد عن أمور القرامطة وأخبارهم. وقد يجوز أن نضيف خصلة رابعة، وهي أن هذا الصبي كان طويل اللسان شيئا ما مستعدا استعدادا حسنا للسخرية ثم الهجاء. ولا أدري ما نصيب القراء أو شعور القراء حين يقرؤون هذا الكلام، أيكون نصيبهم الضحك أم البكاء أم الحزن أم غير ذلك، أم أنا فمن طبيعتي حين أقرأ كلام الدكتور طه في أكثر ما يكتب أن أضحك ما واتان الضحك وأوسع للمجلس. فهذا هو يزعم لك أن هذه المدرسة العلوية كان لها تأثير ظاهر في عقل هذا الصبي وقلبه ينبئنا به الديوان. وأول هذا التأثير الذي كان لهذه المدرسة أن فن المتنبي في صباه كان فنا تقليديا ليست له قيمة خاصة، صفحة 52، وأن الصبي مقلد في الفن الشعري يتأثر بما كان يحفظ في المدرسة. فهل هذه المدرسة على الخصوص هي التي أثرت في المتنبي الصغير تأثيرا ظاهرا حتى جعلته مقلدا في الفن الشعري، أم أن كل متعلم شاد مبتدئ مقلد بالضرورة الملجئة إلى التقليد؟ ثم الخصلة الثالثة، وهي أن المتنبي لم يكن بعيدا كل البعد عن أمور القرامطة، هي أيضا مما يصح أن يكون من التأثير الظاهر الذي كان لهذه المدرسة. فكيف يكون ذلك يا سيد الدكتور العبقري؟ وكيف يصح لك أن تقذف به والمدرسة شيء لا صلة بينه وبين أخبار القرامطة وأمورهم؟ ثم الخصلة الرابعة التي أضافها الدكتور على أثافيه الثلاث، وهي أن الصبي كان طويل اللسان شيئا ما، مستعدا استعدادا حسنا للسخرية ثم للهجاء، فمن أين يأتي تأثير المدرسة في طول لسانه واستعداده للسخرية ثم الهجاء؟ وهل فيما نزل به الوحي على الدكتور العبقري أن كل من تعلم في هذه المدرسة كان طويل اللسان مستعدا للسخرية ثم مقلدا في الفن الشعري ثم على صلة بأخبار القرامطة وأمورهم؟ وإن يكن في كلام الدكتور طه شيء من الصواب، فهو في الخصلة الثانية حيث قال إن هذا الشعر شعر صبي متشيع للعلويين، متأثر بآراء الشيعة وبآراء الغلاة منهم خاصة، صفحة 52. ومعنى الصواب هنا على الاتساع والبحبحة وتأويل ذلك أن المتنبي قد تأثر بمذهب الشيعة، وذلك ضرورة اقتضاها اختلافه إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة كما نص البغدادي. وأما سائر كلام الدكتور فليس فيه بعد ذلك صواب، فشعر المتنبي في صباه ليس فيه هذا الأثر ولا الدليل عليه، وليس فيه شيء من مذهب الغلاة من الشيعة كما سنبين ذلك بعد في الكلمات المقبلة عند تعرض الدكتور في كتابه للتعلق بهذا الوهم في كثير من أوهامه التي لا تنتهي. وبعد، فالدكتور طه يقف في صفحة 53 عند المقطوعات الأولى من شعر المتنبي في صباه ليرى أراه الله الخير أنها تصور حقا كل هذه الخصال التي أحصاها وعدها عدا، وهي أربع. يقف الدكتور عند قول المتنبي الذي زعموه أول شعر نظمه، وهو بأبي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماعا فافترقنا حولا، فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا. وقد أراد الدكتور طه أن يبين للقارئ كتابه مقدار العنة الذي تكلفه المتنبي الصبي وحمل نفسه عليه في صناعة هذين البيتين، فشرح البيتين بما لا غناء في ذكره ولا فائدة في صفحة 54، ثم قال وأكبر الظن أن الفكرة التي حملت الصبية على أن ينظم هذين البيتين هي هذه التي توجد في الشطر الأخير من البيت الثاني، وهي كان تسليمه علي وداعا. أعجب الفتى بهذا المعنى فأراد أن ينظمه وأن يصل إليه، فتكلف لذلك بيتا ونصف بيت. ونحن لا نرى بأسا بهذا الكلام على ضعفه وقلة غنائه، ولو وقف عنده الدكتور طه لكان مستورا، ولكان هذا القول شبيها بأن نجعله ممن قد سوغ البصر بالشعر والفهم له والنقد فيه. ولكن الدكتور طه لا يبقي على نفسه ولا يحفظ عليها ما يحفظ عليها الستر، فيتخبط ويرتطم، فيقول مبينا عن الأسباب التي حملته على هذا الرأي، يقول وأنت ترى مظهر التكلف في قوله بأبي من وددته فافترقنا، فكلمة وددته هنا نابية خلقة مكرهة على الاستقرار في مكانها الذي هي فيه. أراد أن يقول أحببته فلم يستقم له الوزن، فالتمس كلمة تؤدي له هذا المعنى وتلائم هذا الوزن، فلم يجد إلا وددته هذه. صفحة 54 إلى 55. وبهذا الضرب من الكلام كشف الدكتور ما أسبغ عليه الكلام الأول من حجاب، ودل على الذي هو مطبوع عليه من التخلف في النقد وسوء الفهم للشعر وقلة البصر به وبنقده. وقد تولى الأستاذ الجليل والكاتب المفكر عباس محمود العقاد في عدد شهر مارس سنة 1937 من مجلة الهلال تهجين هذا الضرب من النقد واستسقاطه، وأبان عن فساده بما أبان عن فساد مذهب الدكتور طه في نقد الشعر وفهمه، فقال: والخلاف بيننا وبين الدكتور في طريقة النقد هنا جيد جد بعيد، فنحن نرى من جهة أن أبا الطيب لو أراد أن يقول أحببته بدلا من وددته لاستقام له الوزن مع بعض التجوز الكثير المقبول في العروض، ونرى من جهة ثانية أن أبا الطيب كان مستطيعا أن يستخدم هنا حببته الثلاثية بدلا من أحببته الرباعية، كما استخدمها في قوله وهو شاعر كبير: حببتك قلبي قبل حبك من نأى، وقد كان غدارا فكن أنت وافية. فلا ضرورة في الوزن ولا استكراه. وفضلا عن هذا، لا نظن كثيرين يحسبون مع الدكتور أن وددته في موضعها من البيتين لا تعبر عن معناها الصحيح التي تعبر عنه كلمة غيرها، فالمودة هي ذلك الحب الرقيق الذي فيه حنو وشوق، وليس فيه عنف ولا اعتلاج، وليست في العربية كلمة هي أصلح لهذا المعنى من وددته التي اختارها الشاعر، وليجرب الدكتور طه أن يغيرها في كلام منثور، فسيعلم أن هذه الكلمة في نظم المتنبي الصبي هي أشبه الكلام بنظم المتنبي الكبير. ومن المحقق أن المودة ومشتقاتها ليست من الكلمات التي يلجأ إليها شاعرنا اضطرارا أو لعجز في الوزن والصياغة، فهي مألوفة في قصائده العديدة، وتكاد تكون لازمة له في التعبير عن الحب بشتى معانيه. ونذكر أمثلة على ذلك، منها قوله: ما الخل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لا يرى بسوائه، وقوله: وكل وداد لا يدوم على الأذى، دوام ودادي للحسين ضعيف. ثم سرد الأستاذ العقاد بعد ذلك كثيرا من شعر المتنبي الذي وردت فيه هذه الكلمة ومشتقاتها، وعقب على ذلك بقوله: ومثل هذا التكرار لهذه الكلمة جدير بالتسجيل، لأنه ذو دلالة نفسية فوق دلالته الصناعية أو اللغوية، لأنه يدل على افتقار الشاعر طول حياته إلى الود والأوداء حتى قنع بالتزييف والطلاء، كما قال: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. وهي ظاهرة لا نظير لها في عامة الشعراء. انتهى كلام الأستاذ العقاد، وليس لنا بعده شيء نقوله إلا كان مما يسوء الدكتور طه ولا يبقي عليه، إذ لم يبقي هو على نفسه. ثم قال الدكتور بعد الذي نقلناه آنفا: ثم انظر إلى الشطر الثاني من هذا البيت: بأبي من وددته فافترقنا وقضى الله بعد ذاك اجتماعا. فنراه في نفسه حسنا مستقيما، ولكنه مع الشطر الأول قلق يظهر عليه التكلف الشديد، لا لشيء فيما أظن إلا لأن الشاعر الصبي قد أعجل ولم يملك ما ينبغي له من الأناة، ولم يتم معناه الذي ضمنه الشطر الأول، وإنما وثب منه وثوبا إلى هذا المعنى الثاني، لأنه عجل يريد أن يصل إلى الشطر الذي ألقي إليه والذي حمله على نظم البيتين. ويريد الدكتور قول المتنبي: كان تسليمه علي وداعا. وأنت يا سيدي الدكتور الجليل رجل عبقري، شاعر الطبيعة، فنان النفس، ملهم الحس، فهل لا خبرت قارئ كلامك ما هو تمام معنى الشطر الأول؟ فإنك تزعم أن المتنبي لم يتم معناه، وإنما وثب وثوبا إلى المعنى الثاني الذي هو: وقضى الله بعد ذاك اجتماعا. وهذه القضية التي تريد قارئ كلامك أن يسلم لك بها لا تصح عند أحد حتى تقرر ما تسميه تمام معنى الشطر الأول، فبذلك يعرف أن المتنبي لم يصبر على إتمام المعنى، فقلق وتحير واستبدت به شهوة الكلام، كما تستبد ببعض من خلق الله من خلقه، فوثب وثوبا إلى المعنى الثاني، فكان الشطر الثاني قلقا مع الشطر الأول لمكان هذه الطفرة وموضع هذه الوثبة. أما عندنا وعند سائر من رزقه الله الفهم وحسن البصر بالكلام العربي، فليس في الشطرين قلق، وإنما فيهما فسولة المعنى وضعفه وقلته. وإذا أردنا بيان فساد هذين البيتين قلنا فيهما قولا على مذهب غير هذا المذهب الضعيف الذي اختاره الدكتور طه وانجذب إليه بطبيعة ضعفه في فهم الشعر، ولكن ليس هذا موضع ذلك، لأننا بسبيل نقد كلام الدكتور وإظهار فساده والكشف عن حيله التي يتعالم بها حين يكتب في مثل ذلك من الأدب. والدكتور طه هو أبدا الدكتور طه حين ينقد الشعر، فهو لا يملك إلا أن يقول: انظر وتأمل، ولا تنس هذا، واعرف ذاك، وما إلى ذلك مما ليس فيه تفصيل ولا بيان. فإذا أراد التفصيل والبيان وعمد إلى الدلالة على موضع النقد اختلط واضطرب، ووقع أوله في آخره وأعلاه في أدناه، ولم يأتي إلا بمثل الذي يقال فيه: اختلط المرعي بالهمل. وإذ شئت أن تستيقن هذا فقرة تتمة هذا الكلام في صفحة 55، إذ يقول: فانظر إلى قوله: فافترقنا حولا بعد قوله: وقضى الله بعد ذاك اجتماعا. وانظر بعد ذلك إلى البيتين جميعا، فستظهر لك الصنعة والمحاولة ظهورا لا يدع سبيلا إلى الشك في أن الصبي قد أنفق جهدا ثقيلا ووقتا طويلا حتى استخرج من نفسه هذين البيتين. انتهى. وهو كلام كما ترى أينما توجهه لا يأتي بخير، وليس فيه إلا التظاهر والتكثير بالكلام الذي لا ضابط له ولا حد، كالصنعة والمحاولة وإنفاق الجهد الثقيل والوقت الطويل. وإنما هو يا سيدي ثرثرة ولغو وغثاء كما ترى، المرعي من الإبل الذي له راع والهمل الذي لا راعي له. ثم يقول الدكتور الوقاف على هذه الأبيات الثلاثة الأخرى التي قالها صبينا في حداثته كما ينبئنا الديوان وكما تنبئنا هي أيضا صفحة 56: أبلى الهوى أسفا يوما نوى بدني، وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. فواضح جدا أن بيت المقطوع هو البيت الأخير، وأن الفكرة التي يريد الصبي تصويرها هي الإغراق في وصف النحول، صفحة 57 وفي صفحة 56 إلى 57، وكان حظ هذا البيت الأخير كحظ ذلك الشطر الأخير من البيتين السابقين، حفظه الناس وأحبوه وتمثلوا به لأنه وحي الطبيعة البريء، وأهملوا ما قبله لأنه متكلف مصنوع انتهى. ولو وقف الدكتور عند هذا القول لوفر على نفسه حسن الظن به، ولأبقى على رضا القارئ عنه، ولجتنب أن ينصب فكره وعقله غرضا للرماة ممن يحسنون الفهم، ولكن الدكتور ليس يفعل ذلك لأنه مسلط على نفسه، فعاد مرة أخرى للنقد ولتعليل ما أحس به من التكلف البين في هذا الشعر، فأخذ يتلمس العلل ويتحسسها في حروف الشعر، فلم يأتي بشيء، بل قال: انظر كيف تكلف الوصول إلى هذا البيت الأخير، أبلى الهوى أسفا يوما نوى بدني. فأسفا هنا كلمة لم تأتي إلا لتقيم الوزن، ونبوها عن موضعها أظهر من أن يدل عليه. وأيضا يعود الأستاذ العقاد إلى ضغط الدكتور طه وحزقه بأخطائه في فهم الشعر أو البصر بمعانيه وحدود ألفاظه، فيقول في عدد الهلال المذكور آنفا بعد أن نقل كلام هذا الدكتور: وعندنا أن الطريقة المثلى لتحقيق الكلام الذي تجيء به ضرورة الوزن أن نحذف الكلمة وننثر البيت، وننظر بعد ذلك إلى قوة المعنى وقوة الأثر، فإن بقيت للمعنى قوته وبقي له أثره فالكلمة المحذوفة حشو لا موجب له غير إقامة العروض. فهل أسفا في الشطرة التي عابها الدكتور من الكلمات التي يصدق عليها هذا القياس؟ لا نظن، بل هي كلمة تتعلق بها كل قوة البيت، كما تتعلق بها نغمته الموسيقية ودلالته في الشعور بسبب البلا يوم النوى، وهو الأسف والحسرة. انتهى كلام العقاد، وهو كلام جيد يقصر عن مثله الدكتور طه تقصيرا كبيرا. ثم يقول الدكتور: ولكننا مع ذلك نلاحظ شيئا من الموسيقى قد وفق الشاعر إليه بين الهوى والنوى، وهو يدل على شيء من الرقي في صناعة النظم، وعلى أن الصبي قد استطاع أن يتصرف شيئا ما في الألفاظ. وإذا أردت أن تعرف فساد هذا الكلام كل المعرفة، فلا تكن كالدكتور طه يجعل عامية هذا الزمن الذي نعيش فيه وما هي فيه من البعد عن ألفاظ العربية الفصيحة لمكان النشأة الأولى في بيوتنا بين الجاهلات من عجائز الخدم وما فوقهن، هي الأصل الذي تقيم عليه كلامك وفهمك ونقدك. بل اعلم أن هذا الصبي قد نشأ في الكوفة، أي في بلد عربي، وهذه النشأة كانت في القرن الثالث من الهجرة أو أوائل القرن الرابع، والعربية لا تزال بعد في هذه البلاد على حالة من الخير لم يصبها إلا الدخيل من الفارسية وغيرها وبعض ما فشى من اللحن والخطأ، ولم تكن الكلمات العربية قد أهملت بعد كما أهملت في هذا العصر. فكان مثل قولك النوى والهوى من الألفاظ الدائرة على ألسنة القوم، يتلقنها الولد الصغير من لسان أمه وأبيه وجاريته ودادته، وقد كان الأمهات والخدم والجوار لذلك العهد يحفظن الشعر ويتمثلن به وإن لم يقمنه على الأصل. وكان الشعر العامي وهو أشبه بهن وأعلق بنفوسهن مما يكثر فيه هذا الضرب من الألفاظ وهذا الصنف من المقابلة بين اللفظ وزنته أو شبيهه، وكنا يتغنين بكثير من ذلك. فالصبي بنشأته يتلقن هذا الكلام ويعرفه ويستعمله في حديثه، فظهوره في شعر المتنبي الصبي ليس يدل على شيء من الموسيقى وفق إليه الشاعر بين الهوى والنوى، أو على شيء من الرقي في صناعة النظم، وإنما يدل إذا أراد الدكتور أن يذهب هذا المذهب من الكلام على الاستعداد الطبيعي في هذا الصبي لنظم الشعر ومعاناة القريض. وأنت بعد ترى مقدار النقص في مثل قول الدكتور أنه يدل أيضا على أن الصبي قد استطاع أن يتصرف شيئا ما في الألفاظ، فما يكون ذلك إلا في مثل زماننا هذا إذ ينشأ ناشئنا في العامية الدانية، وإنما يحفظ اللغة حين يتعلم ثم يكون له أن يتصرف فيها، فإن سوغ القدرة استطاع وإلا لم يستطع هذا التصرف. ولعل الدكتور يعرف أن في من عاصر المتنبي من الشعراء جماعة منهم كانوا لا يحسنون القراءة ولا الكتابة، وإنما كانوا أصحاب صناعة أو أهل خدمة لم يأخذ الشعر عن أحد من أهل العلم به، ومع ذلك قد روى الرواة لهم شعرا حسنا لا بأس به، وكانت فيه موسيقى، وكان فيه رقي في النظم، وكان فيه تصرف في الألفاظ. وللسبت المقبل طرف من القول في نقد هذا الفصل. 9. يقول الدكتور طه في كتابه صفحة 59: قيل للمتنبي وهو في المكتب: ما أحسن هذه الوفرة؟ فقال: لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال على فتى معتقل صعدة يعلها من كل واف السبال. حاشية: الوفرة الشعر المجتمع على الرأس وسال حتى بلغ آخر شحمة الأذنين، والضفر خصلة الشعر المطفورة كالغديرة. وقوله معتقل صعدة أي حامل رمحه إلى الحرب، ويعلها يسقيها من الدم مرة بعد مرة، والوافي السبال الطويل اللحية. انتهت الحاشية. ثم يزعم أنه لم يروي هذين البيتين إلا لما يصوران من نزاع هذا الصبي الحدث إلى الحرب والقتال ورؤية الدم المسفوك وما ينمان به من حفيظة تضطرب في نفس الصبي وضغينة تضطرم في قلبه الغض وتطلق لسانه بهذا الكلام الملتهب. وهذا كلام لا بأس به على أنه مختصر من كلامنا عن هذين البيتين في صفحة 57 إلى 60 من هذه الطبعة من كتابنا عن المتنبي، ولم يكن للدكتور من فضل إلا تبديل الألفاظ. ولا نطيل بذكر كلامنا في هذا المكان طلبا للمقارنة، ولكني أدل القارئ على أني حين تكلمت عن هذين البيتين حاولت أن أستخرج منهما الأصول التي بنيت عليها نفس أبي الطيب، وحللت معانيهما في 6 أصول لعلها هي أظهر ما استوت عليه نفسه حتى بلغ الغاية في أعقاب عمره. وكلام الدكتور طه الذي نصفه بقولنا لا بأس به هو أبدا من عند غيره، حتى ولو كان هذا الكلام مما يصح أن يقع عليه المبتدئون من طلاب الأدب، فإذا تجاوزه الدكتور إلى ما يأتي به من عند نفسه تهالك وتهدل، وجاء كلامه متخلعا متحرفا لا يدل إلا على القدرة العبقرية في مادة الإطالة والتهويل والثرثرة. ودليل ذلك ما يقوله بعقبي ما نقلناه لك، ولك في فهم هذين البيتين وجهان فيما يظهر. فهل كانت الوفرة التي استحسنت له وفرته هو؟ وإذا فهو غير راض عن نفسه ولا مطمئن إلى حاله، وإنما هو متحرق إلى الشباب الذي يمنحه القوة والحرية، وإلى الظروف التي تتيح له خوض غمار الحرب وعل صعدته من دماء الأعداء. أو هل كانت الوفرة وفرة ترب من أطرابه في المكتب، فالصبي إذا يهجو ولا يرضى عن هؤلاء الصبية المنعمين الذين يعنون بوفراتهم وتنسيق شعورهم أكثر مما يعنون بحياة الخشونة. والوجه الثاني مع الأسف سخيف جدا وفاسد جدا، وهو إلزام للماضين من العرب بما يألفه بعض العرب المحدثين. فعادة العرب في الجاهلية والإسلام توفير الشعر والعناية به في الرجال والنساء والصبيان جميعا. ومع ذلك فهذان الوجهان تقسيم باطل لا معنى له، وثرثرة فارغة لا خير فيها. هذا على أن المعنى فيهما واحد لا يختلف، وما يدلان عليه لا يتناقض ولا يتباعد. فعلام ذكر الوجهين إذن ما دام نص الكلام يدل على أن المقصودة هي وفرة المتنبي نفسها لا غيرها. وعقل العقلاء يدل أيضا على أنهم يعنون تلك لا غيرها. والعادة المعروفة لأهل ذلك الزمان هي الإبقاء على الوفرة المسترسلة في الصغار والكبار، وعادة أهل الكوفة والبلاد التي يكثر فيها العلويون على الخصوص هي ما ذكرنا. ثم لو أن الدكتور طه كان قد تتبع خبر المتنبي لعرف أن معاذا اللاذقي قال في حديثه: قدم أبو الطيب اللاذقية في سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وهو لا عذار له، وله وفرة إلى شحمتي أذنيه، فأكرمته وعظمته لما رأيت من فصاحته وحسن سمته. وهذا دليل على أن الوفرة المقصودة هي وفرة المتنبي نفسه. وقد أردنا بهذه الكلمة أن ندلك أيها القارئ على طبيعة الدكتور طه التي لا تفارقه أبدا، لتجعلها منك على ذكر أن قرأت كلامه. ولو شئنا أن نتعقب فعلات الدكتور في كل وجه من كتابه وعند كل سطر وبين كل لفظ لفعلنا، ولا أنشأنا كتبا عدة في بيان المذهب العقلي الذي يتمرغ فيه كلامه. ومع أن الفائدة منه محققة لقراء كتب الدكتور، فإن الوقت لا يمدنا بمؤونته من الساعات، وعندنا من العمل الذي يشغلنا بالاستفادة من العلم ما يقطعنا دون ذلك. فاعلم أننا سنتجاوز لك عن أشياء من هذا الكتاب لا للصواب الذي فيها، بل للبلاء الذي نحن فيه مما يؤذي ويمض ويقلق. وقد شاء الدكتور طه ولا رد لمشيئته أن يجعل البيتين السالفين أول حجر يلقي به في البناء الخرع الذي أراد بناءه، من أن المتنبي كان من القرامطة، فقال في صفحة 60: ومهما يكن من شيء ففي هذين البيتين ريح البيئة الدامية التي كان يعيش فيها الصبية من أطراب المتنبي بين تلك الغارات التي كانت تنتهي بالقرامطة إلى الكوفة وسوادها من حين إلى حين. ولو تدبر القارئ لعلم أن الدكتور لم يفعل ذلك لا لغرض في نفسه قدم له وأراد هنا أن يدل عليه، ثم يشاء بعد أن ينسحب عليه في مواضع من كتابه. وهذا عمل غير صالح، وإلا فلما خص البيئة الدامية بالقرامطة والكوفة وغير الكوفة من بلاد العربية كانت ميدانا ومجالا ووغن دائرة ونزاعا مستمرا قائما بين الطوائف كلها لذلك العهد، ولم يكن القرامطة وحدهم هم حملة السلاح، وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا صفحة 67 و68، وهو الفصل الذي فيه هذان البيتان، فقلنا: وكانت الكوفة التي نشأ بها أبو الطيب وشب وترعرع وتفتى لذلك العهد بلدا من بلاد الإسلام، قد رمتها القرامطة بجيوشها مرات وفعلت بأهلها الأفاعيل، وكانت الدولة العربية في شغل عن الكوفة بانقسامها شيعا يأكل بعضها بعضا، وظهرت شوكة الأعاجم وكانوا أصحاب حيلة ودهاء، فأوقعوا بين المسلمين وبين عرب البادية حتى صارت الدولة العربية المترامية الأطراف في ثورة دائمة لا تفطر ولا تنقطع الحروب في ناحية إلا اتخذت نيرانها في ناحية أخرى. ولا شك أن إحساس أبي الطيب قد ألم بذلك كله وفصله ونقده، وعرف الداء الذي كمن في بدن العربية واستل قوتها وقتل روحها، فازداد إلى ثورته ثورة وإلى حقده حقدا. فاختصاص القرامطة وحدهم بذلك لا مسوغ له كما ترى، وهذا ما قلناه في صفحة 71 وصفحة 72، قلنا: كان الذكاء والثورة والنظر والتجربة والاختلاط بالناس واختبار أخلاقهم وتعجبه من فساد أقيسيتهم وبطلان مذاهبهم، ثم اعتماده في نفسه على الثقة بها واعتداده بمقدرته واستسقاطه لمن يحيط به من رجال الدولة الذين لم يصلوا إلى الحكم أو السلطان أو القضاء إلا بالسوء والقبيح، ثم طبيعته الشاعرة المرهفة التي تلتقط صور الأشياء ثم تنتزع منهما الأخيلة الشعرية، كل ذلك أسرع بالفتى إلى ضرب من القول الساخر الذي لم تر العربية مثله في شعر شاعر. من فضلك تابع بقية المادة.